من عين أو نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. هذا بيان لما يحصل به الإحياء، وهي مسائل. المسألة الأولى: إذا أحاط موافر، أحاط موافر يعني ضرب عليها حائطا، حائطا يمنع الدخول منه، ليس حائطا يسيرا كحجر أو حجرين، حائط يمنع الدخول منه، ملكها ولو كبيرة، ولو كبيرة، ظاهر كلام المؤلف ولو كبيرة. نعم، إذا كان في الأراضي شح، لأن كان في البلد في أرض محجوزة إما بالأنهار وإما بالجبال، فلولي الأمر أن يحدد، يقول: لا أحد يتملك أكثر من كذا وكذا قدرا، وذلك من أجل أن لا يحتكرها أحد الأقوياء ويحوط أرضا كبيرة ثم يبيع الناس بثمن غالي، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، فوصل الماء، حفر بئرا فوصل إلى الماء، فإن هذا إحياء. لكن ما الذي يملكه بحفر البئر؟ إن كانت البئر للورد ونحوه فإنه يملك حريمة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وإن كانت لسقي الأرض كبئر الزراعة فإنه يملك ما أجرى عليه الماء، كل ما أجرى عليه الماء يملكه. أفهمتم؟ طيب، الثاني الثالث: أو أجراه إليه من عين أو نحوها. أجراه أي أجرى الماء إلى المواد من عين أو نحوها كالنهر، فإنه يحصل به الإحياء. ولكن ما الذي يملك؟ كل ما جرى عليه الماء فهو إحياء. هذه المسألة الرابعة. يقول: أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. حبسه عن كيف حبسه عنه؟ يعني هذه أرض الماء فيها كثير لا تصلح للزرع، إذا زرع فيها غرق الزرع، فكيف يحييها؟ يحييها أن يحبس الماء عنها. إذا حبس الماء عنها لتصلح للزرع فكل من حبس عنه الماء فإنه يعتبر إيش؟ محيا، يملكه صح. فانظر الآن: إجراء الماء إلى الأرض إحياء، ومنع الماء عن الأرض إحياء، لأن المقصود أن تتهيأ الأرض للزرع. قال أهل العلم أيضا، زادوا قالوا: وكذلك لو كان فيها أشجار لا يمكن أن تغرس معها أو تزرع فأزال الأشجار فهو إحياء. وكذلك لو كان فيها أحجار متراكمة عليها لا تصلح معها مع هذه الأحجار للزرع ثم أزال الأحجار ونقاها فهذا إحياء. من العلماء من يقول: يرجع في هذا إلى العرف، يرجع في هذا إلى العرف، ما عده الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يعدوه إحياء فليس بإحياء. وعللوا هذا بقول بعلة قوية، قالوا: إن القاعدة عندنا أن كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إيش؟ إلى العرف. فما عده الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يعده إحياء فليس بإحياء. وهذا الذي وهذا القول لا يبعد عن ما قاله المؤلف رحمه الله، لكن ربما تتغير الأحوال وتختلف. طيب، لو غرس على أرض واسعة كبيرة، غرس عليها أشجارا كالجدار، هل يملك ما كان داخل هذه الأشجار؟ نعم لا لا يملك، يعني ما زرعها ولا بنى، والأشجار عرضة، لكنه يكون أحق بها، بمعنى أنه لا يزاحمه عليها أحد، ولكن إذا تأخر في إحيائها ووجد من يطلب إحيائها يمهل، وقال له فلان إما أن تحيي الأرض وإما أن ترفع يدك لأن فيه منتظر لإحيائها. وقول أو حبسه عنه ليزرع أو ليزرع فقد أحياه، ليزرع فقد أحياه. أما لو حبس الماء عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فقط فإن هذا ليس بإحياء. وفي هذا إشارة من المؤلف إلى أن النية معتبرة في الإحياء في مثل هذه الصورة. نعم. إذا نعم ولا أنه جائز، يعني أعتقد أنه جائز، يعتقد أنه جائز، نقول حرام لا يعلم أنه فنان. ثم علم أنه ما يصير، فهل يعني إذا دفع التأمين على وهو لا يدري، أقول الأمر الحمد لله يذهب إلى شركة التأمين ويقول أنا أريد أن أسحب تأمين، يأخذ ما دفع منه، يأخذ منهم اللي هو دفع ويبطل التأمين. نعم. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لتعريف دار الإسلام، إذا كان البلد يحكمه كافر أو يحكمه كافر، نعم، والبلد نفسه أو المدينة نفسها القسم الشرقي منها كفار والغربي مسلم والغربي مسلمين، نعم، تبقى فيها الشعائر، فهل يعني كل منطقة تأخذ حكمها يعني تتعدد الأحكام في بلد واحد؟ نعم نعم. وبهذا أفتى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن ممكن أن نقول هذه بلد الإسلام في الجانب اللي فيه المسلمون يظهرون الشعائر، وبلد كفر في الجانب الذي فيه الكفار الذي لا يقبل الشعائر، وهذا حق، هذا هو الأجل. نعم. ما حرم الدخول فيه حرم بيعه، لأنه إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الجواب إذا كانوا يجبرونك على التأمين فسلك أخف النوعين، وإن كانوا لا يجبرونك فلا تأمن أصلا، في إجبار أجل يسلك أقلها، يسلك أقلها ضررا وخطرا، بمعنى أنه لا يؤمن على الثلج، لا ما يؤمن على الثلج، يؤمن على الأسهل لأن هذا محرم فيقتصر فيه على يقتصر فيه على قدر الضرورة. نعم. الإجبار الوحيد في هذه الحالات في الدول الأوروبية والأمريكية هو ضد الغير فقط. ضد الغير يعني الصدام يعني. ضد الشخص يعني شخص حي آخر. كيف اشرح لي هذا؟ إذا شخص آخر ضد الغير فقط هذا يجبر عليه. يعني ألا يؤذي أحدا. كل يعتقد أنه ما يؤذي أحد، لكن يأخذون عليك يعني لأجل إن آذيت أحدا أخذوا من هذه الدراهم، وإذا لم يؤذي أحدا تمت السنة ما آذى أحدا. لا مثلا لجاء في هذا الغيب، مثلا قالوا الآن نخشى أن تصطدم صبي أو سيارة أو شيء، سلم 10,000 سلمها ثم لم يصطدم، هل ترد عليه؟ لا ترد عليه، إيه؟ يجب أن يدخل في هذا التأمين من أجل حماية ما يسمى حماية الغير، وبالتالي شركة التأمين تغطي تكاليف ما يترتب عليه من إيذاء في هذا الحادث. على كل حال هو الشيء اللي يضطر عليه الإنسان على الشيء، لكن هذا بالحقيقة سفه منهم، لأنهم إذا فعلوا هذا يسهل على الإنسان الحوادث، يسهل عليه أن يدعسه رجال ولا امرأة أو يكسر سيارة. نعم. إيه. ما أدري المستشفى هذا أخشى أن يحابيه، أن يعطي الشهادة بأنه مريض وهو غير مريض، لا سيما أن نسمع في بعض الجهات مثل السهلة، إذا كان الطبيب ممن يشرب الدخان أعطوه علبة بكته وخلاص سوي الجنة. نعم هكذا سمعنا، الله أعلم، لكن أظن شرها غير صحيحة. نعم. في الحوادث مثلا ضد الحوادث عليك ولا منك؟ نعم ضد الحوادث عليك ولا منك؟ كل الجانبين. ها إذا أحدث الطائر حدث مثلا صدم إنسان أو صدم شيء، نعم يحملون كل نتائج الطائر عليك، والطائر الطائر والطائر الطائر خلنا نشوف ما الثور. نعم تفضل. شيخ أحسن الله إليك، في بعض البلاد إذا كان من صاحب السيارة أعطاه سائق سيارة نقل سيارة، كل ما حدث من السائرة من السيارة إذا سقط منه أحد من الركاب أو صدم إنسان غير راكب، نتائج ذلك يحملون صاحب السيارة. نعم السائق لا يتحمل شيء. أي. ولو أخطأ. سبحان الله. في كل الأرواح هذه تتحمل سائب السيارة ولو كنت خارج البلاد. فكيف إذا أنت أمنت مثلا، هل إذا كان التأمين يدفعون لك فكيف تفعل؟ لا تفعل، لا تؤمن. أنت مجبر. ها إذا شف مثلا الإجبار لا تسألنا، الإجبار لا بأس به، ما هو باختيار ولا يمكن تفوت مصالح، فهمت؟ نظير ذلك في بعض البلاد الكفار أو ما أشبه الكفار لا يحكم بالكتاب والسنة، وأنت الآن في حق معك حق، تريد أن تطالب خصمك ولم تجد أحد تتقاضى عنده إلا هؤلاء، هل نقول أضع حقك ولا نقول خاصم واجعلهم بمنزلة الشرط يخرجون لك الحق؟ أيهما؟ الثاني. ولا يقال إن هذا الرجل راضي بالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله أبدا، إنما أراد أن ينقذ حقه، وهذه الطريقة لا يرضاها، لكن يقول أنا لو حكم لي بغير ما أنزل الله ما قبلت، لكن إذا كنت محقا ولا يمكن الوصول إلى حقي إلا بهذا فلا حرج. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية. نعم أنت ها؟ طيب إذا حملوك فرجع إلى السائق، ارجع عليه. نعم. فقه عند عبد الله العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا. إلا أنكم تبون يعني بالترشيح، لا مو أنتم عبد الله وغير، يمكن بعض الناس يودوا يقرا. ها؟ طيب. نعم. صلى الله وسلم على نبينا. الله تعالى في باب إحياء الموات ويملك كريم البئر العادية حليم ويملك كريم البئر العادية فنحمل ذراعا من كل جانب وحليم البدية نصفها وللإمام إطاع مواقع لمن يفديه ولا يملكه وإطاع الجلود في الطرق الواسعة ما لم يضر ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إطاع لمن سبق بالجلود ما بقي قماشه فيها وإن طاح وإن سبق اثنان اخترعا ولمن في أعلى المباح السقي في أعلى عندي بالألف والصواب بالياء ولمن في أعلى المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسل ولمن في أعلى الماء المباح ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه وللإمام دون غيره حمي مضع الحمى يرسله بالضمير لا ما في ضمير عندي نعم والإمام دون غيره حمى مضعى في دواب المسلمين مرعى لدواب المسلمين ما لم يضره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الموات إبراهيم؟ هي الأرض المفكة اختصاصات ملك معصوم. نعم الأرض المفكة عن الاختصاص وملك معصوم. طيب ما محترز قوله وملك معصوم؟ ملك معصوم يشمل المسلم والبنت. محترز أنا لا أسأل عن المعصوم أسأل عن المحترز لأنه غير مملوك. لا هو إذا وقف الشيء وصف فمحترزه ضده إذا كان ملك غير مقصود. نعم محترزه مثل نعم كأرض الحرب فمن أحلى شيء فيها فهي له. طيب من هم المعصومون؟ اي نعم مسلم والمستأمن والذمي والمعاهد اربع. طيب المؤلف يقول من احياها ملكه ما هو الدليل على هذا؟ سامح نعم قول من أحيا أرض الميتة فهي له. طيب ألا يمكن أن يقول قائل ميتة أي ليس فيها نبات بخلاف التي نزل عليها المطر ونبتت؟ لأن أي إنسان يمكن يزرع أرض غيره ولم يكن نبات. يقال إنما حيا بالمطر ليس من إحيائك أنت ولكنه من عند الله. طيب ننتقل إلى درس جديد الآن. قال ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها. حريم يعني محارم الشيء يعني ما حوله. وقولها البئر حريم البئر العادية يعني التي أعيدت بعد أن كانت محفورة من قبل ثم طمها الرمل أو المطر أو ما أشبه ذلك ثم أعادها. يملك 50 ذراعا من كل جانب وذلك لأنه حفرها أولا ثم حفرها ثانيا فبالحفر الأول ملك 25 ذراعا وبالحفر الثاني ملك 25 فيكون الجميع كم؟ 50 يكون جميع 50 ذراعا. ومراد المؤلف رحمه الله بذلك ما البئر المحفورة للسقيا ما هي للزرع المحفورة للثقل، وهذا يقع كثيرا في البر عند البادية، تجد الرجل يحفر بئرا حتى يصل إلى الماء من أجل أن يسقي ماشيته من إبل أو بقر أو غنم، فنقول هذا الرجل يملك بهذه البئر 50 ذراعا إن كانت قد أعيدت، أو 25 ذراعا إن كانت بدية يعني مبتدأة. ففاعين هنا بمعنى مفعول أي ابتدأ حضرها. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا فرق بين أن يكون الحفر سهلا أو يكون الحفر شديدا، كما لو كانت أرضا صخرية، وأنه لا فرق بين أن يكون عمقها بعيدا أو عمقها قريبا. وتعليل ذلك أن هذا الحريم هو الذي يتعلق به مصلحة البئر، فالرجل في البادية إنما حفر هذا البئر من أجل أن يسقي ماشيته، و25 من كل جانب فيها كفاية، يعني 25 و25 و25 و25 كم من مربع؟ 100 25 أربع مرات هذه 100، هذه تكفي. أما إذا كانت عادية بمعنى أنها انطمت ثم حفرها ثانية فإنه يملك 25 50 من كل جانب. وظاهر كلامهم أيضا أنه لا فرق بين أن يكون الحافر مرة أخرى هو الأول أو غيره. أما إذا كان هو الأول فيعطاه 50 ذراعا واضح، لأنه تعب عليها كم مرتين. وأما إذا كان غيره فيقال إن الأول ملك 25 والثاني ملك 25، فيكون 50 ذراعا من كل جانب، فيكون 25 الأولى باعتبار حفر الأول لها، والثاني باعتبار حفر الثاني لها. ثم قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحيي. إذا قال الفقهاء الإمام فمرادهم السلطان الأعلى، يعني الذي له الكلمة على كل الدولة، كالملك مثلا في البلاد الملكية، وكالرئيس في البلاد الجمهورية، وما أشبه ذلك. المهم من له الكلمة العليا فهو عند أهل العلم هو الإمام، لأنه يؤتم به ويطاع فيما يأمر به في غير معصية الله، وكل من كان قدوة فهو إمام. ولذلك نسمي من يصلي بنا في الجماعة نسميه إماما، لأننا نأتمر بأمره، لا نكبر إلا إذا كبر، ولا نركع إلا إذا ركع، وإذا قام قمنا، وإذا سجد سجدنا. الإمام إذن من هو؟ الإمام هو من له الكلمة العليا في الدولة، سواء سمي إماما أو ملكا أو رئيسا أو غير ذلك. له إقطاع موات لمن يحيي، يعني إقطاعه يعني أن يقول يا فلان لك هذه الأرض أحيها، فإذا أحياها المقطع فإنه يملكها، وإذا لم يحيها فإنه يكون أحق بها من غيره، فيكون المقطع كالمتحجر وليس كالذي أحيا. واضح؟ وإذا قالوا وللإمام فاللام للإباحة، ولكن هل يجب عليه الإقطاع وهل يحرم عليه الإقطاع؟ نقول نعم، ربما يجب وربما يحرم. يجب عليه إذا تقدم متشوث لإحياء الأرض، وكان هذا المتقدم قادرا على إحيائها، فالواجب على الإمام حينئذ إيش؟ أن يقطعه حتى لا تتعطل الأراضي، وحتى ينتفع هذا المتقدم، فيكون هنا الإقطاع إيش؟ واجبا. يكون حراما إذا أقطعها شخصا محاباة، بمعنى أنه قد تقدم من هو أولى منه وأقدر على إحياء الأرض، ولكنه أقطعها لهذا الرجل لأنه قريبه أو لأنه ذو جاه أو ما أشبه ذلك. هذا إيش نقول فيه؟ نقول هذا حرام. فيكون اللام في قوله وله في الإباحة بمعنى أنه لا يمنع من إقطاع الموات، ثم قد يجب وإيش وقد يحرم إقطاع موات لمن فيه. وفهم من قوله إقطاع موات أنه ليس له الحق في أن يقطع أرضاً ذات اختصاص، لأن الموات هي الأرض المفكة عن إيش؟ عن الاختصاصات وملك معصوم. وعلى هذا فليس للإمام أن يقطع أودية البلد أو طرق البلد أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنها مختصة، وإن لم تكن مملوكة لكن مختصة. وليس له أن يقطع مراعي البلد ومحتطبهم، أي محل جمع الحطب وما أشبه ذلك، لأن هذا إيش؟ من الاختصاصات ليس موات. الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. وقول المؤلف وللإمام، هل نقول من قام مقام الإمام فهو مثله؟ في الوقت الحاضر الإمام لا يتولى هذا، وإنما يتولى الوزراء أو الوكلاء أو ما أشبه ذلك. فيرجع في هذا إلى نظام الحكم. إذا كانت الدولة يتولى الإقطاع فيها الحاكم الأعلى فهو الحاكم الأعلى، إذا كان نوابه فنوابه. قال ولا يملكه، الضمير في قوله ولا يملكه يعود على المقطع، يعني أن المقطع لا يملكه لكن يكون إيش أحق به من غيره، بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم بإحيائه. وقيل إنه يملكه بإحياء بإقطاع ولي الأمر، يعني بإقطاع الإمام، لأن إقطاعه إياه كالتمليك، بل هو تمليك على هذا القول. والإمام هو المسؤول عن أراضي دولته وعن أحوال الدولة، لكن الأقرب أنه لا يملكه وأنه أحق به. ثم إن أحياه فهذا المطلوب، وإن لم يحيه وتقدم متشوف لإحيائه وجب على الإمام أن يقول للذي أقطعه إما أن تحييه وإما أن ترفع يدك، ويضرب له مدة يمكنه أن يحييه فيها. قال وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، يعني وللإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة بشرط أن لا يضر بالناس. ولنضرب مثلا سوق الخضار، مثلا هذا سوق واسع ولا غير واسع؟ عادة يكون واسع، له أن يقطع أحدا مكانا يجلس فيه، يقول يا فلان لك رأس السوق، وسط السوق، طرف السوق وما أشبه ذلك، لأن المرجع في هذه الأمور إلى الإمام، لكن بشرط أن لا يضر بالناس. والإضرار بالناس له صور، منها لو أقطعه مكانا كبيرا والناس مزدحمون في هذا المكان، ولو لم يقطعه لوسع هذا المكان أربعة أو خمسة، فهنا لا يجوز له ذلك، لأن هذا إيش؟ إضرار بالناس، الناس محتاجون. وإذا أقطع قطعة كبيرة من هذا السوق لهذا الرجل، فبدل من أن يكون في هذا السوق 20 رجلا لم يبقى يتسع إلا لعشرة مثلا، وهذا إضرار. كذلك لو أقطعه مكانا هو مدخل السوق ويضيق على الداخلين، فهنا نقول إيش؟ هذا ممنوع ولا يحل له، لأن الإمام يجب عليه أن يراعي المصالح العامة، والمضار الخاصة تندرج في المصالح العامة، يعني إذا راعى المصالح العامة فربما يضر آخرين لكن أفرادا، وهذا يغتفر. قال المؤلف في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، فإن ضر بالناس نعم مثاله أو ما دخل من السوق، مثل أن يقطعه شيء في مدخل السوق فيضيق مدخل السوق. طيب، أو مساحة كبيرة تقلل انتفاع الناس بهذا السوق. طيب، قال ويكون أحق بجلوسها ولكن لا يملكها، لأن السوق ملك للعامة، فإذا أقطعه مكانا يبيع فيه فإنه لا يملكه، لكن يكون أحق بالجلوس. قال ومن غير إقطاع، يعني لو جلس إنسان في مكان من السوق يبيع ويشتري فيه من غير إقطاع، لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، يعني لو تقدم إنسان إلى مكان ووضع بسطته فيه، فما دامت بسطته في السوق فهو أحق، وليس لأحد أن يزاحمه لأنه سبق حتى لو طال. وقوله وإن طال فيها إشارة اختلاف. فمن العلماء من يقول يعطى مهلة يومين ثلاثة أسبوعا ثم يقال ارفع يدك، ومنهم من قال ما دام الرجل محتاجا إلى هذا المكان فإنه حق ولو طال فهو أحق وليس لأحد أن يزاحمه لأنه سبق حتى لو طال. وقوله وإن طال فيها إشارة خلاف. فمن العلماء من يقول يعطى مهلة يومين ثلاثة أسبوعا ثم يقال ارفع يدك، ومنهم من قال ما دام الرجل محتاجا إلى هذا المكان فإنه حق ولو طال ولو طال جلوسه. وهذا القول أسلم من المشاكل والاضطرابات، فيقال من سبق فهو أحق. لكن إذا كان هذا المكان موسميا وانتهى الموسم، فهل نقول إن هذا الرجل له في الموسم الآخر هذا المكان، أو الموسم الآخر من سبق إلى مكان فهو حق به الثاني، لأنه انتهى الموسم. فإذا قدرنا أن هذا المكان موسم يكون فيه زمن عيد الفطر، انتهى الموسم، يأتي موسم عيد الأضحى، لا نقول للأول الذي جلس في لا نقول للذي جلس في المكان في موسم عيد الفطر أنت أحق به في موسم عيد الأضحى لأنه انتهى الموسم. فإن كان من المقرر نظاما أن كل من قام في بسطة ارتحل عنها في آخر النهار، كما يوجد في بعض المحلات يكون الإنسان يبقى في هذا المكان طول النهار فقط، وفي الليل تنقل كل الأمتعة، فماذا نعمل في اليوم الثاني؟ هل نقول نبتدي من جديد ومن سبق فهو أحق، أو نقول من كان في مكان بالأمس فهو أحق به؟ الأول ما دام النظام يقول الجلوس كل يوم بيوم، فإذا انتهى اليوم الأول وجاء الثاني فإن من سبق فهو أحق. طيب، وقوله وإن قال ذكرت لكم أن هذا إشارة خلاف، وأن بعض العلماء يقول إذا قال فإنه يؤمر بتخلية المكان، ولو قال قائل إنه يرجع في هذا إلى تنظيم المسؤولين، لو قال أحد بذلك لكان قولا وجيها، لأن هذا قد تختلف الأحوال، قد تختلف الأماكن، قد تختلف الأزمان. فلو قيل إن مسألة الطول يرجع فيها إلى رأي المسؤولين لكان هذا قولا وجيها. قال وإن سبق اثنان اقترعا. كيف يسبق اثنان؟ يعني سبق إلى مكان ليبيع فيه، لكن كيف يسبق جميعا؟ ها؟ كل واحد وصل إلى المكان في نفس الوقت. فما هو هل نقول ينظر إلى الأكبر سنا أو إلى الأفقر لأنه حق المرعاة، أو إلى الأغنى لأنه سوف يجلب إلى هذا المكان ما لا يستطيع الفقير أن يجلبه؟ نقول كل هذه مسائل اعتبارية، فيرجع إلى الأصل وهو أنهما تساويا في الوصول إليه، ولا طريق إلى التمييز إلا بالقرعة. ولكن كيف نقرع؟ هل نجيب نصف قرش ونقول واحد سيفين ونخلة وواحد نصف قرش ولا كيف؟ نعم، هو ما يحصل به التمييز. القرعة لا تتعين في شكل معين، كل ما يحصل به التمييز فهو قرعة وهو يختلف، والناس يختلفون في هذا يعني في كيفية الإقراء، فالمقصود التمييز. ثم قال ولمن في أعلى المباح السقي وحبس الماء. لمن خبر مقدم والسقي مبتدأ مؤخر، والماء المباح يراد به ما ليس بمملوك، لأن الماء نوعان، نوع مملوك ونوع مباح. فالأنهار التي يجريها الله عز وجل هذه مباح، والأودية التي يأتي بها المطر هذه مباح، والبئر التي حفرها قوم واشتركوا فيها هذه مملوكة. المملوك يكون توزيع الماء على حسب الملك لأنهم مشتركون، ولا مزية لواحد على الآخر. فمثلا إذا كان لأحدهما النصف والثاني النصف وزع الماء كم؟ نصفين. لأحدهما الربع والثاني ثلاثة أرباع يوزع ربع وثلاثة أرباع حسب الحال. وكيفية التوزيع أيضا تختلف، إما أن يكون الساقي واحدا ثم يوضع خروق موزعة، مثلا إذا كانوا نصف ونصف كم نحتاج؟ إلى اثنين. إذا كان ثلاثة أرباع وربع نحتاج إلى أربعة، فتوزع بحسب الحال. وأما إذا كان مباحا فيقول لمن في أعلى السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعب. السقي يعني أن يسقي زرعة أو نخلة إلى أن يصل إلى الكعب. والأرض كما تعلمون ليست متساوية من كل وجه، ربما يكون يصل إلى الكعب في جانب ويصل إلى نصف الساق في جانب آخر، أليس كذلك؟ نعم. العبرة بالمتوسط، العبرة بالمتوسط. وإلا من المعلوم لو كانت بعض الأرض نازلة مترا أو أكثر لاستوعبت ماء كثيرا قبل أن يصل إلى الكعب في العالي، لكن بالمتوسط والتقدير إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، يعني بعد ما يسقي حتى يصل إلى الكعب يرسله إلى من يليه. إلا إذا كان الأعلى أتى أخيرا فإنه يقدم الأسفل. مثال ذلك هذا الوادي زرع فيه إنسان وصار يسقي زرعه منه، ثم جاء إنسان وتقدم إلى أعلى الوادي، لا نعطي المتقدم. لماذا؟ لأن الأول أحق لسبق، لكن إذا قدرنا أنهم أحيوا جميعا أو أننا لا نعلم من المتقدم فإنه يقدم الأعلى. ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من تشاجر الأنصاري والزبير بن عوام رضي الله عنهما في شرد الحرة، حيث ينزل هذا الشرد إلى الحائطين جميعا، فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الزبير رضي الله عنه يسقي ثم يرسل إلى جاره من غير تقدير، فقال الجار: لا، لابد أن يكون السقي في السوية، بمعنى أنه إذا سقيت زرعك وكان الماء لا يكفي إلا زرعك لابد أن تجعل لي نصيبا منه. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى للزبير لأنه أحق، وقال له: أسقي ثم أصل إلى جارك وأطلق. وهذا يحصل، يعني لو أنه صار على هذا يحصل بأقل ما يسمى سقيا، ولكن الأنصارية أخذته الحمية وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، عفى الله عنه، يعني كأنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى القرابة، وصية القرابة واجبة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم قرابته لأن صلة القرابة واجبة، فظن رضي الله عنه وعفى عنه، ظن أن الرسول راعى هذا وحكم للزبير. ويبعد جدا أن يكون الأنصاري أشار إلى حيف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لفظه يحتمل لا شك، ولكننا علينا أن نحسن الظن به وأن نقول إنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الزبير أن يسقي لأنه كان قرابته وكان هذا من صلة الرحم، فاحتفظ النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بحق، فقال: أسقي حتى يصل إلى الجدر. والجدر هي عبارة عن نسميها حنا إيش؟ لا، التلال أو التلة، نعم، هي اللي تفصل بين الحيار، تفصل بين الحيار. قال: حتى يصل إلى تلة الجدر ثم أرسله إلى جارك. فقيس هذا الجدر كم؟ فصار يصل إلى الكعب، فاعتبر العلماء رحمهم الله اعتبروا ذلك بالكعب، لأن الجدر أيضا يختلف، قد يكون بعض الناس يكبر وبعض الناس يصغر، فكان الكعب هو الميزان، فيحبس إلى أن يصل الكعب ثم يرسله إلى جاره. ومعلوم أن وصول الماء إلى الكعب أكثر من أن يكون مجرد سقي، لأن مجرد السقي قد يكون بنصف هذه المسافة، وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أولا، لكن أنصاري لما قال هذا احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه وقال: أسقي حتى يصل إلى جدر. طيب، إذا أرسله إلى من يليه وكانوا ثلاثة أو أربعة، فالثاني يسقي إلى الكعب والثالث إلى الكعب والرابع إلى الكعب، وإن لم يقل له شيء لأن كان الماء قليلا فليس له شيء. نعم، لا بأس، حرم يعني بمعنى حريم، أما إذا كان يخشى أن يفهم منه أنه حرم شرعا فهذا لا يجوز، مثل قولهم عن في مسجد الذي يسمونه مسجد خليل في فلسطين إنه الحرم الإبراهيمي، هذا غلط، أو أن يقول عن المسجد الأقصى إنه حرم، هذا غلط كبير. ولهذا في عبارة توهم وهي قولهم ثالث الحرمين، هذا ليس بصواب، لأنه يقول ثالث الحرمين صار حرما، أو أوهم ذلك، على الأقل يوهم وهو ليس بحرم. وقد أجمع العلماء أنه ليس هناك حرم إلا اثنان فقط، الحرم المكي والحرم المدني، واختلفوا في وجه وهو وادي بالطائف هل هو حرم أو لا، والصحيح أنه ليس بحرم. نعم والحرم الجامعي أيضا ما يفهم أنه محرم شرعا مثل حريم البلد. نعم نعم ثاني لا لا يقولون أولى القبلتين يسمونه أولى القبلتين لا غير هنا لأنه دقيق أولى القبلتين معناه أن هناك قبلتين ولو قيل القبلة قبل النص لكن هذا هو الصواب وكل ما يوهم ينبغي تجنبه لا سيما في وقتنا الحاضر حيث غلب الجهل على أكثر الناس وغلبت العاطفة أيضا على أكثر الناس. نعم انت انت سؤالك. نعم في أماكن الصحراء خاصة الأماكن فيه الماء ضيق مرة ايش في أماكن الصحراوية إيه؟ أماكن في يحفر البير يعني يوجد الماء فيه أماكن ضيق مرة ما يتسع لواحد يعطيه 100 متر مربع أو 100 جرام مربع فلا نجد مثل مكان كيف يعني ما يصل الماء في يصل الماء أماكن منخفضة في بعض الأماكن منخفضة إذا حفرت تجد فيه الماء قريبا إيه وغيره يعني قد لا تجد ماء فالناس يضطروا يحفروا قريب بعض بحيث ما يهدم البئر الثاني إذا أعطينا حرمة واحد منهم 100 ذرة مربع ما يقع الآخرين عشان يحفروا البئر هنا تدخل الحكومة تدخل الحكومة حتى أيضا ربما يكون بعضهم ماشيته قليلة ما يحتاج إلى هذا المقدار فهنا إذا ضاقت لا بد أن تدخل الحكومة. نعم قلنا بأن المقصود البئر هنا هي بئر السقي. نعم أحسن الله إليك ما الجواب عن حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لمشيئته. نعم فذكر 40 ذراعا إيه؟ وسبق أن ذكرنا 50 و25. نعم نعم المسألة فيها خلاف بناء على صحة الحديث الفقهاء يرجحون فيها الآخر. نعم إذا حفر بئرا وكانت أول مرة كانت إيش؟ كان يعني حفره لها أول مرة صار له 25 ذراعا ثم دمرت فجاء آخر وحفرها من جديد يعني غير الأول. نعم قلنا يأخذ 50. نعم ونحن علمنا بأن 25 الأولى أصبحت البئر ومقابل سعته. نعم كيف استحق الخمسين وهو أول مرة يحفرها ولو كان لأن 25 استحقت بالحفر الأول يأخذ الثاني مع أن الغالب أن الإعادة أهون الغالب أن الإعادة أهون ومع ذلك يقولون لما ملكة البئر 25 لأن هذا محقق البئر ملكة 25 الأول أن يبيع ويقطع لا من يقطع بلا بيع ولا من اللي تأخذ يعني تكون أراضي كبيرة لكن بعيدة عن البلد ويدفع فيها كما لو دفع شراء المقطع يعني المقطع يشتريها شراء الشخص الذي أراضي الإمام دفع له مالا دفع لمن للإمام يعني الوزارة قال المقطع هل يعتبر يمكن أن يعد شراء يعني المقطع يدفع لا ما يعد شراء لأن الإمام ما ملكها الأرض أرض الله عز وجل لا يملكها الإمام ولا غيره لكن الإمام يملك تصنيفها وتوزيعها للأمة حسب ما يرى ومسألة تعرف الآن مسألة الحكام أكثرهم ما يراعي هذه الأمور أكثرهم يقول ما دامت الدولة محتاجة أبجعل ضرائب حتى على الخبز اللي يكون لازم نحط عليها ضريبة لأن الدولة محتاجة كيف تصرف على الجيوش على الآلات الحربية على المصالح العامة فبعض يعني بعض الناس قد يفسد ولاة الأمور بجواز مثل هذا الحال يقول إن الدولة للدولة فما دام الشعب محتاج إلى هذه المصالح العامة وليس هناك مواد للدولة يعني تكتفي بها فلا بأس أن يجعل ضرائب لكن لا شك إن هذا خطأ لأن يعني أولا هذه الضرائب قد تكون في غير وجهها والثاني يجب أن تقدر هذه الأمور بقدر الحاجة. إذا جاء ضيق يبصر البساط ويقال من أراد يتبرع، وإذا لم يتبرع أحد فللإمام أن ينظر في المصلحة. أما يجعل هذا نظام عام، يجعل هذا كنظام عام، فهذا غلط. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والرفع المقام المحمود نعم. أن حريم البر العادية 25 أو كون هذا التحديد رغج العلة هو نصف العادية كم؟ 50 نعم. والبرية نصفها وهذا راجع إلى مصلحة البئر إلى مصلحة الحاجة من حيث الريشة وكذا. نعم. هل نحتاج إلى أكثر؟ هل نقول بالزيادة نظر لعلة أو نقول هذا يرجع إلى الواقع ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الأمور يسندون فيها إلى قضايا من الخلفاء أو من دونهم، وهذه تختلف، فيرجع في هذا إلى العرف. الذي أرى أن في هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف، حتى مثلا المفقود قالوا ينتظر 4 سنين إذا كان ظاهر غيبته الهلاك، 90 سنة منذ ولد إذا كان ظاهر غيبته السلام. هذه أيضا تقادير اجتهادية تكون في وقتها، ربما يغلب على الظن موته في أقل من هذا، يمكن شهرين في وقت الحاضر. كل شيء مرتب وكل شيء منظم ولا يخفى أحد، لا سيما الإنسان الذي له شهرة. فعلى كل حال الفقهاء رحمهم الله يأخذون هذا على أنها تقديرات شرعية يجب السير عليها. لكن لو قال قائل بأن نرجع في هذا إلى ما تقتضيه المصلحة إذا لم يخالف الشرع لكن هذا أحسن. نعم. ثم دخل مرة ثالثة ثم حصل مرة ثالثة. ما يزيد. نعم. انتهى. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب إحياء الأموات: وللإمام دون غيره فيما مر لجواز المسلمين ما لم يضرهم. لا بد تعالى. وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن سأله بعد علمه بقوله استحق ولجماعة يقتسمون، وفي أثنائه يأخذ قصة تمامه ولكل فسقها. فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الإمام له إقطاع الموات وأنه يملكه، علمه يملكه المقطع. لا يملكه. الذي أعطاه الإمام. لا يملكه. بل يكون حق به. صحيح كلامه؟ نعم. لا تبيع قول ثاني؟ نعم. قيل يملك. أنه يملك. طيب. إقطاع الجلوس. هل الإمام أن يقطع الجلوس بهذا؟ الطرقات؟ ألا يقطعه مكانا واسعا؟ يكون بكاف حيث يكون مكان ضيقا فيأتي الناس ويخطئ رجلا مكانا يكون. لكن هل الإقطاع هنا في الطرق سواء واسعة أو ضيقة أو في الواسعة بشرط أن لا يضر؟ يكون بالواسعة بشرط أن لا يضر. إذا شرط أن تكون الطريق واسعة وأن لا يضر بالناس. طيب. اشتراط أن لا يضر بالناس يدل على أن مراعاة العام العموم أولى من مراعاة الخصوص، أليس كذلك محمد؟ نعم. أجب. إيه كذلك. كذلك. مراعاة العموم أولى من مراعاة الخصوص. أولى من مراعاة الخصوص. قال بعض أهل العلم وهذه هي حكمة الله، ولهذا قد ينزل الله المطر على شخص على مكان فيه شخص يتضرر به، ولكن العبرة بإيش؟ العبرة بالعموم. طيب سبق اثنان إلى مكان للبيع، سبق جميعا وصل إلى المكان جميعا، أيهما أولى؟ يقرأ بينهم حتى لو كان أحدهما أنفع للناس، حتى لو كان أنفع لأن الطريق عام أو مكان جلوس الفسح المعدة الجلوس عامة فيستوي فيه الأنفع وعادهم. طيب لو أن ولي الأمر رتب هذا المكان الذي هو مكان البيع وجعل هذا المكان للناس الأقوياء وهذا للمتوسطين وهذا للضعفاء، وسبق أحد من الضعفاء إلى مكان المتوسطين، نعم يمكن أو لا؟ الأولى المتوسط. لكن هذا الضعيف سبق إلى مكان المتوسط، هل له ذلك أو لا؟ حسب ما وضعه يعني حزر النظام. لا عجب. نعم اي نعم ما في شك. يعني مثلا لو ان ولي الامر الموكول اليه تدبيع شؤون البلد راى ان ان ان يصنف الناس فلا حرج، لان هذا من المصالح العامه. طيب إذا تنازع اثنان في نهر فأحدهما أراد أن يختص به والآخر بالعكس، قضى هو اثنان على نهر أو على واد يسير أراد أحدهما أن يختص به دون الآخر، لا يصح. الأعلى يسقي إلى الأعلى ثم يرسل الماء إلى من يليه. أحسن. إذا لا يمكن لأحدهما أن يختص به مطلقا، لكن من الأولى؟ وقال أولى الأعلى بشرط أن لا يكون حادثا بعد الأدنى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وللإمام دون غيره حما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. اشترط المؤلف رحمه الله ثلاث شروط في حما المراعي. تعرفون ان الاراضي تختلف، بعضها يكون فيه العصر الكثير والزرع الكثير، وبعضها دون ذلك، وبعضها يكون فيها القليل. فهل يجوز لاحد ان يحمي شيئا من هذه الاراضي؟ نقول يجوز بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الإمام. من هو الإمام؟ الولي العام على الدولة. والثاني أن يكون لدواب المسلمين، ودواب المسلمين هي دواب الصدقة، دواب الفيء، دواب الأرباب المجهولين وما أشبه ذلك. المهم دواب المسلمين هي التي لعموم المسلمين ليست لشخص واحد. الشرط الثالث قال ما لم يضرهم بحيث لا يوجد، يعني الصورة هذه للإضرار، بحيث لا يوجد حول هذا البلد إلا هذا المرء، وإذا حمي تضرر الناس. فالشروط إذن ثلاثة: أن يكون الحامي، وأن يكون لدواب المسلمين، وأن لا يكون فيه ضرر. فلو أراد أحد من الناس أن يحميه لدواب المسلمين ولكنه ليس له ولاية عليه فإنه لا يجوز، لأن هذا افتيات على الإمام وتقدم بين يديه. كما أنه لو أراد أحد أن يقيم الحد على الزاني فإنه لا يملك هذا، لا يملكه إلا الإمام أو نائب. كذلك حمى المرأة لجواب المسلمين لا يملكه إلا الإمام أو نائب. طيب لو أراد أحد من الملوك من الأئمة أن يحمي لنفسه وجواب مرعا رآه جميلا وكثير أعشاب فأراد أن يحميه لدواب، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والماء، فلا يحل له أن يحميه ويمنع الناس من رعيه. لو أراد الإمام أن يحميه لدواب المسلمين لكن فيه ضرر على الناس فإنه لا يملك ذلك، لأن الناس شركاء في هذا. فصار حمى المرأة يجوز بثلاث شروط، ولعلكم تعرفون المرأة وش معناه، يعني مكان الرعي الذي يكثر فيه العشب ويكثر فيه الحشيش، فلا يحل لأحد أن يختص به. ومثل ذلك منطقة في البحر كثيرة الحوت، لا يجوز لأحد أن يحميها لأن الناس شركاء. ومثل ذلك المحتطب، مكان يقصر فيه الحطب، لو أن أحد حماه واختص به لا يجوز لأن الناس في هذا شركاء. ثم قال مالك رحمه الله: باب الجعالة. الجعالة فعالة من الجعل، والجعل معناه وضع الشيء، فهي أن يجعل شيئا، فسرها المؤلف بقوله: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولا. هذه الجعالة عقد لا يشترط فيه العلم بأحد العوضين، وهو أي عقد الجعالة فيه عوض مدفوع وعوض معلوم معمول. المدفوع لا بد فيه من العلم، والمعمول لا يشرط فيه العلم. المدفوع من يكون من الجاعل، والمعمول من العامل. مثال ذلك: يقول شخص إنه ضاع له بعير، ضاع له بعير، فقال: من رد بعيري فله 100 ريال. العوض من الجاعل معلوم ولا مجهول؟ معلوم. والعمل مجهول، لأنه لا يعلم أيردها عن قريب أم عن بعيد، ربما يتعب ويظن أنه يردها في يومين ولا يردها إلا في 10 أيام، أو ربما لا يستطيع ردها مطلقا. فنقول العمل لا يشترط فيه العلم بالنسبة للجعالة، وهذا من محاسن الشريعة، لأنه قد يصعب تعيين العمل في مثل هذه الحالة. لو قال من رد اللقطة مثلا من 10 كيلو، قد توجد في 10 كيلو وقد لا توجد، لكن إذا جعل العوض عوضا عن العمل مطلقا والعامل حظه نصيبه كما يقولون، فهذا لا بأس به، وسيأتي أنها عقد جائز. فإن جعل شيئا مجهولا، لأن قال: من رد بعيري فله ما في هذا الكيس من الدراهم، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه مشهور، ما ندري 100 أم 200 أم أكثر، فلا بد أن يكون العوض المدفوع من الجاهل معلوما ليكون العامل على بصير. طيب، لو قدر أن الجاعل جعل جعلا كبيرا لأنه يظن أن هذه هذه البعير لا توجد إلا في مشقة وبعد شقة، فيسرها الله للعامل. هل يطالب الجائل العامل بنقص العوض أو لا؟ لا، وقال هذا من رزق الله للعامل، كما أنه لو لم يجلس إلا بعد مدة طويلة وشقة بعيدة فإنه لا يطالبه ذاك، لا يطالب الجائل بزيادة. طيب لو قال إذا رددت بعير الشارد فلك نصف، فهذا معلوم، لكن معلوم بإيش؟ بالنسبة، بالنسبة جزء مشاع فلا بأس، لأنه معلوم كالمضارب، تعطيه المال وتقول اتجر به ولك نصف الربح، ربما يتجر به تجارا شاقا عظيما ولا يحصل به، وربما تظن أنه لن يربح إلا قليلا فيربح كثيرا. فالمعلوم إذن إما بالتعيين بالعدد والوصف، وإما بالمشاء سهم. قال كرد عبد، ماذا نقول في العبد؟ هارب ولا شارد ولا آبق؟ آبق. نقول كرد عبد آبق، يعني هرب من سيده فجعل جعلا لمن جاء به. طيب وإن جعل جعلا معلوما لمن أحضر ولده الضائع فجائز أو غير جائز؟ جائز، لأنه يعني عمل، وإن كان الحر في الأصل لا يباع، لكن هذا ليس بيعا له ولكنه إحضار له. ولقطة، رد لقطة، هذا من باب علفتها تبنا وماء باردا، أي وسقيتها ماء باردا، لأن الماء ما هو يعلف، اللقطة ما هي ترد إلا إذا كانت عند شخص وجدها فيردها، لكن مراد برد، نعم برد اللقطة يعني إيجادها وإحضارها إلى صاحبها. واللقطة مال ضائع، هذه اللقطة. والثانية وبناء حائط، بناء حائط، يقول من بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، وهذا يسمى عندنا ايش؟ مقاولة. يقول اريد من بنى لي هذا الحائط فله 10,000 مثلا، يقول هذا جاء. فان تعاقد مع المقاول على انه اجير صارت إيجارة. طيب إذا قال من بنى هذا الحائط فله 10,000 ريال، ثم سبق واحد وشرع في البناء، فهل لأحد أن يأتي ويكمل غير الأول؟ لا، لأنه يعني حق به، لما شرع صار لازم، وإلا في الأصل في عقد جعلها أنها جائز، أنه جائز. فمن فعله، عندكم فعل ولا فعله؟ ضمير، ها في ضمير، ها وين خياطة؟ ما عندي خياطة قبل. وخياطة يعني خياطة الثوب، خياطة، خياطة الثوب. قال من خاط لي ثوبا فله كذا وكذا، والثوب من الرجل مهم من العامل. قال من خاط لي ثوبا صفة كذا وكذا فله الأجر معلوم، فهو جائز. أما إذا كانت القطعة من العامل فهذه تسمى عند العلماء استثناء الصنعة أو السلعة، وفيها خلاف بين العلماء، وصلها أنها جائزة لأنه يمكن ضبطها بالوصف. أفهمتم؟ يعني لو أتيت بالقماش إلى الخياط وقلت خذ خط هذا هذا القماش لي ثوبا هذا جاء. والعامل وش وظيفته؟ العمل صنعة. لكن لو جئت إلى الخياط وقلت أنا أريد ثوبا صفة كذا وكذا أصنعه لي، هذا يسمى عند العلماء استصناع السلعة. وفيه خلاف، بعضهم يقول لا يجوز لأن هذا ليس بسلم، إذ السلم لا بد فيه من التأجيل وليس معينا لأنه يعني في الذمة الآن، والوصف قد لا يحيط به، ولكن الصحيح أنه جائز وعمل الناس عليه قديما وحديثا. طيب، فمن فعله بعد عندي أنا بعد عمله، والصواب بعد علمه، بعد علمه بقوله استحقه، استحقه، استحق إيش؟ استحق الجعل. سمع رجل آخر يقول من رد بعيري فله 100 ريال، فبادر وخرج وطلبه فجاء به، يستحق، يستحق العوض، لأنه عمل إيش؟ بعد أن علم. فأما لو وجد الضالة، الرجل وجد الضالة ثم جاء بها إلى صاحبها، فإنه لا يستحق شيئا، لأن المؤلف اشترط أن يكون بعد العلم. ووجه ذلك أن الثاني لم يعمل لك، لأنه لم يعلم أنك وضعت جعلا، وما يفعله بعض الناس اليوم فهو من باب الإكرام فقط. بعض الناس إذا وجد شيئا وأتى به إلى صاحبه قال أريد منك الحفاظة، يعني أني حفظته لك، ولا سيما إذا كان ثمينا كالحلي والساعات الغالية والأقلام الغالية، يقول أريد حفاظة. فيقول صاحب المال لا، ليس لك عليه شيء، لأني لم أجعل جعلا، أو لأني جعلت جعلا ولم تعلم به أنت، فهل له أن يمنع ولا يعطيه أو لا؟ نقول نعم له أن يمنع، يعني ما بين، ليس بينه وبينه عقد. لكن من المروءة إذا كان الشيء ثمينا أن تعطيه ما يطيب به قلبه. أولا أنه عمل معروفا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه. ثانيا أن مثل هذا ينبغي أن يشجع، لأن كونه يأتي به بدون أن يطلب يدل على أمانته، ومثل هذا ينبغي أن يشجع. فنحن نقول لصاحب المال الوجوب لا يجب عليك، لكن لا شك أنه من المروءة والخير أن تعطي. أولا امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والثاني التشجيع، تشجيع مثل هذا وأمثاله على أنهم إذا وجدوا شيئا أبدوا الأمانة فيه. وأما وجوب وجوبا فلا إلا بعد علم. والجماعة والجماعة يقتسمون، في نسخة ولجماعة، يعني وإن جعله لجماعة يقتسمونه بالسوية ولا بالاختلاف؟ بالسوية، يعني أن الجماعة لو أحضروا ما ذكر ما جعل عليه الجعل فإنهم يقتسمون الجعل. فإذا قال من رد بعيدي فله 100 ريال فرده 10، نقول الأخ كيف نوزع؟ أجب كيف نوزع؟ هم حضر السؤال، قال من رد بعيدي فله 100 ورده 10، هل نقرع بينهم في 100 أم ماذا؟ نعم، لا هم شيء 10، يلا ردوا الجمل، الجمل كل ما جاءوا من جهة هرب، فاجتمعوا عليه 10 ومسكوه، وجاءوا به إلى صاحب يشرفون. تأكد توافقون على هذا؟ نعم يشتركون، لأن كل واحد منهم عمل. فلو أن أحدهم أنكر وقال هؤلاء ما شاركونا، نسأل الذين أنكروا، نقول هل هؤلاء شاركوكم؟ إذا قالوا نعم قبلنا قول الأولين، لأن الأولين ادعوا إيش وشهد لهم الآخرون، لكن الآخرون لا نقبل قولهم إلا ببين. أفهمتم ولا ما واضح؟ طيب، قال من رد بعيد فله 100 ريال، فجاء بالبعير 10 ريال، فقال 5 منهم إن هؤلاء ليسوا شركاء لنا. فهمتم؟ ماذا نعمل؟ نقول للذين أنكروا هل هؤلاء شركاء لكم؟ إذا قالوا نعم ثبت حق الأولين بإيش؟ بدعواهم وشهادة الآخرين. لكن هل يثبت للآخرين حق المشاركة؟ لا، ما عندهم بينة، ما في بينة، لا يثبت. انتبهوا، وهذه ينبغي للقاضي أن يكون فطنا في هذه المسألة، يكون فطنا، لأنهم كل واحد كل الخمسة كل العشرة كل واحد يدعي أنه مشارك. فإذا إذا إذا أقر الأولون قالوا نعم نحن الذين أتينا به ولكن هؤلاء لم يشاركونا، فنسأل المنكرون، نسأل المنكرين ونقول ها هل هؤلاء شاركوكم؟ إذا قالوا نعم قلنا الآن ثبت حقهم وأنتم تدعون أنكم مشاركون، فإن أتيتم بالبينة وإلا فلا حق لكم. الجماعة يقسمون، وفي أثنائه يأخذ قسط تماما. في أثناء إيش؟ في أثناء العمل يأخذ أي العامل قسط تماما. نعم، مثال ذلك، رجل وجد حائط صاحبه، وجد حائط صاحبه قد انهدم جانب من جداره، قد انهدم جانب من جداره، جدار الحائط، وبما أن بينه وبينه صحبة جعل يبني، فبنى 3 صفوف من اللبن، وبعد أن بنى 3 صفوف قال الرجل صاحب الحائط من بنى حائط بستاني فله 700، فله 700. هذا الرجل كم بنى؟ 3 صفوف من اللبن. الجدار يحتاج إلى 7 صفوف، فعلم صاحبه أنه جعل جعلا وهو 700 لمن بنى هذا الجدار، فكمل. كم نعطيه؟ 400. غلط، 700 ريال. هو بنى 3 صفات وبقي 4، فلما علم كمل 4. اي كم؟ غلط.